وتنشغل. واحد مشغول عن بناء الايمان ومشغول بالله واللعب ده، هو اصلا يشعر بداخله بالتقصير. فلما يجي حد يكلمه عن الدين، ايه يعني؟ اما بقى ان هو يعرض او يعني يطقطق الراس ويشعر بالندم ويتوب. لا، الاشكال انه يشعر ان هو متدين. ده انا بناظر في مساله من مسائل الدين، ده انا برد مش عارف على ايه، ده انا منشغل بقضايا ايمانيه او قضايا من الدين. وتكتشف ان كل الدين بتاعه هو يعني هو مش تدين مبني ايمان زي ما هنتكلم عن بناء الايمان مثلا من خلال القران. لا، ده هي مسالتين اتعلمهم وخلاص، ظن ان ده الدين وبيتمحور، زي ما كان الشيخ العجيري بيقول لك احذر من صاحب المساله الواحده. هو صاحب المساله الواحده ده يقعد في اي مكان يفتح، ولا اخبار رايكم ايه في المساله دي؟ في لقاء انا هتكلم عن نفس المساله، هيدي بث مباشر يتكلم عن المساله، هيكتب منشور يتكلم عن المساله، هو حياته كلها بتدور حول هذه المساله، يريد ان يناظر. طيب المساله كان فيها خلاف وقلنا له يا سيدي خلاص انت الكلام بتاعك هو الراجح خلاص، مش ليه؟ قال لا، طب انا هتكلم في ايه؟ لا، نفتح مساله تاني. طب مش جايز كلامي غلط؟ يعني هو عايز يفتح المساله باي شكل، لان هو لا يريد. بعض الناس هو يبحث عن وجوده من خلال القضايا التي يبثها في الناس، يعني بيبث مشاكل لان الخوض في المشاكل دي هو بيجعل الناس يرجعون اليه، لان هو لا يتكلم الا في هذه المشاكل، في حين ان هو اصلا الصح ان هو يدعو الناس الى الاجتماع قدر المستطاع، وخلاص المساله دي لو تم تجاوزها او مش وقتها ان هي تفتح الان يتجاوزها الان. فاذا خطوره ان يكون تدينك هو عباره عن مجموعه من الاختيارات او مجموعه من المسائل، ولم يبنى هذا البناء الصلب الذي له جذور في الارض. يعني وقت الزلزلة، وزلزلوا زلزالا شديدا، وقت الزلزلة لا تثبت إلا الأشجار التي لها جذور ضاربة في الأرض. فبالتالي نسأل الله السلامة والعافية، وقت الزلزلة، وقت الابتلاءات القدرية التي قد تأتي بصورة مفاجئة، كثير من الناس اللي عايشين في فلسطين أو في غزة أو في أماكن حتى حصل فيها ابتلاءات، حصل فيها جهاد أو حصل فيها زلازل، هو كان لا يتصور أن يكون حاله كده. يعني هو كان عايش حياة عادية والبيت بتاعه مستقر وشغله مستقر، كانش متصور ان في وقت من الاوقات يعيش في مسبغة، في مسغبة، في مجاعة، ويطالب في الوقت ده ان هو يطعم الناس في يوم او يطعم في يوم ذي مسغبة، وان هو يبحث عن التكافل مع الناس، وانه يصبر في الضراء وحين البأس، فوجئ بعدو يقاتله. هو ما كانش متصور كده. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اهلنا في السودان، هذا حصل معهم. انت فجأة حصل قتال وفجأة انت محتاج تدافع عن عرضك، عن وطنك، انت متخيل النقلة اللي ممكن تحصل؟ فالانسان محتاج ان الايمان لا يكون مجرد، نسأل الله السلامة والعافية، دايما الانسان يطلب من الله العافية، نحن لا نطلب تعرض البلاء بالعكس، لكن اقول فيما يحدث من حولنا الاحداث تأتي فجأة، فالانسان لابد ان يتعلم وان يبني هذا الايمان. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اصبري، اتقي الله واصبري، قالت اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. انت متخيل؟ الواحد دايما بيخاف من المشهد ده، هل لو ابتلي الانسان يصبر؟ نسال الله السلامه والعافيه. انسان اين الايمان؟ طبعا هو كله بفضل الله سبحانه وتعالى الذي تعب الانسان في تحصيله. في واحد يقول لك انا بتعب في الدنيا عشان لما يحصل ازمه، اهو انت محتاج تتعب في ايمانك اذا حصلت الازمات، بل حتى اذا نزل في قبره سيسال. فالبصيرة الأولى في هذا الدرس انطلاقا من هذه الآية، احذر. شوف العجيب، والمفسرين نصوا على ذلك، إن أمر القبلة ليس أمرا يعني ثانويا، أمر مركزي ومحوري وكل ذلك. وبالرغم من ذلك يقول ده، لو الآية بتخاطب أهل الإيمان، لو الآية بتخاطب أهل الكتاب، الآية بتقول لهم، ممكن أحد يقول لي خلاص أنا لو هو ياخد بالقول بتاع إن هي بتخاطب أهل الكتاب، ليس البر، الآية بتقول لأهل الكتاب أنتم انحرفتم في القبلة إلى المشرق والمغرب وكلا القبلتين خطأ. طيب لو هناخد القول ده، طب ليه ربنا ما قال لهمش ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن تولوا وجوهكم الكعبة؟ الآيات هنا تجاوزت أمر القبلة إلى أصول الدين، إلى المحكمات التي ينبغي أن تكون في حياتك. لذلك سؤالي أيضا من بصائر اليوم، أين محكمات الدين في حياتك؟ أين هي؟ الدين ده مليان محكمات. لما تعمل ختمة، لما كل شوية تبحث مثلا عن ختمة نظر الإسلام إلى الدنيا، إلى علاقة الدنيا بالآخرة، السؤال اللي الناس دايما بتسأله، الدرس المنتظر، إشكالية الجمع من الدين والدنيا. طب وهل أنت بحثت في الوحي عن تصور الشرع عن الدنيا، عن حجم الدنيا في القرآن؟ طبعا يفضل أنك أنت تجرد السنة الصحيحين أو حتى رياض الصالحين، لكن لو انت مثلا بتقرا كل ختمه كده في موضوع شغلك وانت اثناء الختمه، عايز تعرف هو القران يعني مش معقول احنا عايشين في الدنيا والدنيا حوالينا يعني منشغلين فيها ومصبوغين فيها والوحي يعرض عن هذه القضيه. طب عايز اعرف الوحي قال ايه؟ انا عايز اقول لك على حاجه، بعض الناس اللي بيتكلموا في مناهج تحليل الخطاب يقول لك الخطاب اذا سكت عن شيء، لو المتكلم يعني يثق في عقله وفي حكمته، يقول لك لا، هو احنا دلوقتي لو هنتكلم عن خطاب بشري يقول لك سكوت المتكلم عن هذه القضيه له دلاله. فسكوت يعني مثلا واحد هيطلع يتكلم، شخصيه كبيره تتكلم في ملف سياسي، فلما يقول لك انه طوال الخطاب السياسي ما تكلمش عن دوله كذا، بيحللوا سكوت الخطاب عن شيء، فالسكوت مقصود. فلما انت تكون معظم قضيه وتجد ان الوحي يتجاهلها مثلا او يتكلم عنها باغتضاب، هذا مراد، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى، هذا مراد. انت محتاج تبني هذه المحكمات في حياتك حتى اذا لا قدر الله حصل ابتلاء وحصل ازمه، سواء ابتلاء شرعي انت مطالب بشيء معين او ابتلاء قدري، لابد ان تكون في هذه الحاله من معاني هذه الايمان، ولكن البر من امن. لذلك قالوا في محذوف، ولكن البر بر من امن. قالوا ما هو من شده يعني تمسك هذا الذي طبق هذه الايات اصبح هو البر سواء، يعني كانه هو بر مجسد يمشي على الارض، كانه هو طاعات مجسده تمشي على الارض، من شده تلبسه بهذه الطاعات اصبح كانه هو الطاعه سواء. شوف انت الايه بعد ما اتكلمت عن تحويل القبله وحصل استطراد اللي بيكتموا البينات، عادت مره اخرى تقول لك لا تنشغل بقضيه واحده وتنسى اصول الدين. ركز معايا، آيات عظيمة واتكلمنا فيها في آخر درس اديته سورة البقرة عن تحويل القبلة وحصل فيها فتنة، وبالرغم من ذلك عشان ما يجيش حد يقول لي إيه بس أنت كده بتهون من مسائل شرعية أو عقدية، لا أنا مش دي القضية، القضية خطورة أن يتحول دينك إلى مسألة مسألتين ثلاثة، عايش حياتك بتناكي في الناس عشان داخل السوشيال ميديا عشان ترد على حد فيه، عايش حياتك منشغل بهذه القضية، فتفاجأ أن تأتي ابتلاءات، وده احنا شفناه. والاشخاص بقى العوام المسلمين اللي انت كنت مثلا مش معتبرهم او مش فاهمين المساله اللي انت بتتكلم فيها وتراهم من العوام، هم دول اللي ممكن يصبروا ويصابروا ويقاتلوا، هم دول اللي نرى منهم ايات بفضل الله سبحانه وتعالى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هم نرى منهم الصبر ونرى منهم المجاهده ونرى منهم الجهاد وترى منهم هذه الامور. فانت في اللحظه دي، وده اللي انا محتاج النهارده ان احنا نخرج بيه، انت محتاج تعيد اختبار مفهوم العلم عندك، محتاج تعيد تساؤل مفهوم التدين عندك. اغلبنا اللي مشي، ودايما انا بتكلم ان الاستاذ التربوي غالبا بتخاطب هذا الشخص المتدين او الذي يريد ان يتدين لتصحيح هذه المفاهيم، انت محتاج تعيد تساؤل، هو انا التدين اللي انا كنت ماشي فيه او الطريق اللي انا كنت ماشي فيه هو صح؟ بمعنى ايه؟ انا مش بقول لك اختبر الاسلام، مش بقول لك محتاج تشك في الاسلام التفكير المجنون ده، لا اتكلم بهذه الطريقه، اتكلم التصورات الضيقه اللي عندك عن التدين، انت محتاج تعيد اختبارها تاني. بعض الناس كان، وده يعني هنقول لكم على حاجه، من مش عايز اقول من سنه او سنتين تقريبا، ممكن سنتين او ثلاثه، معرض الكتاب، انا بحاول في كل معرض كتاب اشوف الشباب ايه بيحرصوا على كتب ايه، يعني ايه غالب نوعيه الشباب، ممكن مثلا بقابل بعض الشباب بسلم عليهم ابدا اشوف هو شاري ايه، يعني ايه، طبعا مش عايز منه حاجه، انا مش بقول له وريني الكيس عشان ما حدش بيدي هدايا، ده كان زمان يعني قبل التعويم كان، لكن بعد ما في عادش فيه هدايا خلاص. فبشوف شاري ايه، بقول له وري انت اشتريت ايه. فتره من فترات المعارض مش متذكر امتى، لقيت ان غالب الشباب بيشتري روايات، كتب مترجمه، كتب في نقاش في علم الكلام. انت متخيل شاب يكون في جامعه في زهره شبابه اللي هي المرحلة اللي هو كده كده هينتكس بعدها أصلا، المفروض يستغلها عشان هو كده كده هيدخل في الدنيا وهيدخل وهيتجوز وهيدخل بقى مرحلة الوحش وبقابلني لو شفته تاني. فالفترة دي هي فترة البناء الإيماني الجذري اللي ممكن يفضل عايش على ذكريات الإيمان ده طول عمره. يعني كتير من الناس المعاني الإيمانية اللي بفضل من الله سبحانه وتعالى تعب في بنائها في هذه المرحلة بيظل بيقتات أصلا عليها غالب حياته بعد كده. فانت تضيع الفتره دي ان هو منشغل بالروايات او كتب، يعني حتى بيبني تصوراته عن الدين من المستشرقين او من كتب في علم الكلام، لان هو كان شايف ان ده اللي حصل فيه الخلافات ودي الخناقه الموجوده، فمش هينفع يقعد من غير سلاح في الخناقه دي، وعايز يدخل يشارك باي حاجه، عايز يدخل يساهم باي يعني باي يعني، بالنسبه له الكتب دي عامل زي الايه، زي المطوه في الخناقه كده،

لان يعني القران هيعيد لك ضبط هذه الامور. لذلك عملت درس اعاده ضبط. القران بيعمل كده بالظبط. المشاعر اللي الشيطان هيضغط عليها ويتحكم فيك من خلالها القران بيعيد كل ده، فيصبح الشيطان عاجز. يعني الشيطان عارف لما يجي يدخل لك مثلا مدخل شهوه، مدخل كذا، هو القران والوحي قفل لك ده، فهو مش عارف يعمل لك ايه. فبالتالي ده قيمه ارتباطك وبنائك المحكم من خلال الوحي. يبقى اذا قلنا الشيطان اهدافه جذريه، الشيطان عايزك مش بس تعصي، عايزك تتغير. لذلك التغيير الشيطاني لا يكون فقط على مستوى الانسان، على مستوى الحقائق. الحقيقه لما بتتغير، يعني انت مثلا متمسك بشيء بتدافع عنه، لو الشيطان بدل ما يقعد يشتغل عليك، طب ما هو يغير لك تصورك عن الشيء ده، فانت تتركه من تلقاء نفسك. وده من يعني من اهداف الشيطان مع مثلا القاده والمتبوعين، انه يعمل معاهم ايه؟ بدل ما يحرص شياطين الانس على قتلهم، شياطين الانس والجن يقول لك طب احنا نفتنهم، احنا لو فتناهم المسيره كلها هتنحرف. لذلك في اثر بيروى عن عبيد بن عمير انه قال مش فاكر، ومن كثرت اتباعه كثرت شياطينه. انت متخيل كل ما الانسان يكون اتباعه كتير شياطينه يركزوا معاه اكتر. ليه؟ واحد اتباعه مليون، بدل ما يشتغل مليون شيطان على مليون تابع، هاتوا لنا بس 1000 واحد، 1000 كادر كده من كوادر الشياطين، بس يكونوا 1000 يعني متربين صح، ويشتغلوا على الايه؟ القائد ده بس. الالف دول لو نجحوا مع الالف بس، لو نجحوا مع المتبوع ده خلاص كل دول هيضلوا، نسال الله السلامه والعافيه. فاذا الشيطان لا يبحث عن التاثير المؤقت، لا هو عايز تغيير، ويغير في صلب الحقائق عن تصوراتك. فبالتالي انت ممكن تنافح عن شيء خطا، نسال الله السلامه والعافيه. يعني مثلا لما تيجي تشوف ناس جهدت مثلا لاجل الشيشان مثلا، شوف الوقت ممكن تلاقيه هو الوقت بيقاتل في صف روسيا ضد اوكرانيا. انت بتعمل ايه؟ انت ايه اللي وقفك هنا؟ وعلى اي اساس؟ يعني ازاي تفكيرك وصلك لكده؟ بل ممكن يجعل المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا. ازاي حصل ان سلاحك بدل ما يوجه للعدو، ازاي كيف تحدث الفتنه؟ يبقى الشيطان يهدف الى تغيير الحقائق. لذلك مثلا تيجي قضيه فلسطين، تجد ان الشياطين عايزين يغيروا المفهوم. ليه؟ لان المفهوم لما بيذوب، كل ما يكون المفهوم صلب التمسك بيه بيكون اقوى. يعني لو قلنا مثلا ان التمسك بارض بيت المقدس دي مساله عقديه، خلاص يصبح شيء صلب. لكن لما اقول لك اصل هي مساله كذا، فواحد يقول لك انسانيه، طب مبنيه على التاريخ، طب ما انا عندي تاريخ، طب اصل الجغرافيا، طب ما انا عندي جغرافيا، طب والتاريخ احسن من تاريخي وجغرافيته اقدم من جغرافيتي، طب هو ليه؟ وحولت الامر لنوع من الذوبان. طب حقوق انسان، طب هم يرفعوا قضيه، طب ما احنا نرفع قضيه. اللي عايز يسير في المسارات دي مش لازم تروح تهدمه دلوقتي، لكن انا بتكلم على انت عندك لما بتكون، كل ما تكون مساله صلبه وثابته عندك صعب تغيير. ذلك من المعارك المهمه معارك الحقائق، معارك الوعي دي ايضا مهمه. يعني اذا كنا احنا حرمنا من انك انت تكون في المعركه على الارض، على الاقل يا اخي انصر معركه الوعي. يعني على الاقل لابد ان تقف لشياطين الانس والجن من التحريف لهذه الحقائق. لذلك كما قلت من اهداف الشيطان بدلا من ان يحارب الدعوات قد يغير مسارها. وده من اخطر الحاجات، ان دعوه كانت بتقف امام يعني شيء تحاربه، ممكن نفس هذه الدعوه تحرس الشيء اللي كانت بتحاربه. انت متخيل ان دعوه كانت يعني تدافع عن شيء ثم تنقلب راسا على عقب؟ يبقى اذا خطوره هذه الفتنه. اخر شيء، طيب انطلاقا من الآية ان في محكمات في الدين وخطورة ان دينك يكون مبني على مسائل، ثم دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية الفارق بين وعود الرحمن ووعود الشيطان وأهمية طريقة القرآن في البناء المحكم. فبالتالي أنا أريدك أن تهتم بالمحكمات. لذلك مثلا أنا أحب لنفسي ولإخواني حتى في الدعوة أن لما يجي يتكلم في قضية زي قضية فلسطين، أي قضية من القضايا، قبل أن يخوض مع الناس في المتشابهات لابد أن يوصل المحكمات أولا. يعني دعونا نفزع إلى المحكمات أولا، لأن إحنا بنفاجأ مع الزمان أن المحكمات ليست راسخة، مع ابتلاءات، مع تغير. يعني دول معينة كانت بتتبنى أنماط معينة من التدين، تغيرت هذه التصورات عندهم، حصل نوع من أنواع الانفتاح السيء،

كنت اتعجب جدا بعض الشخص الناس اول في الالتزام، ايه رايك فلان، ايه نعمل كذا، عايزين نروح نسال الشيخ عن رايه فلان. عايزين نروح بقى، احنا خلاص خلصنا فلان في فلان، تعالى بقى نروح نسال. هو قائم على هذا الامر، لا كفانا التفرق، المحكمات كثير ومفرط فيها. يعني يعني انظر حولك كده تجد كثير من المحكمات مفرط فيها في بيوتنا. يعني يا جماعه في محكمات في بيوتنا احنا، في بيوت اللي ما يسمونه بالملتزمين مفرط فيها اصلا. فخلونا نقيم انفسنا تقييم حقيقي، دعكم من الشعارات والانتباهات، خلينا نقف مع انفسنا وقفه حقيقيه. انظر الى اي مسجد في اي منطقه وبص في صلاه الفجر فيها. يعني خلينا واقعيين بس، يعني خلينا نفيق، اختار اي منطقه وقول من يجلس في المكان ده ويعلم الناس شرع الله سبحانه وتعالى، يحفظ الناس. انت هتجد يعني دي محكمات وتجد فيها تكاسل رهيب. فكفانا التفرق، خلينا نهتم بهذه المحكمات ونوصل فيها. وفي الاخير من الفتنه ان يتقاعس اهل الدين عن النصره، فيتظاهر يعني من هم ليسوا من اهل السنه بالنصره، فتحدث الفتنه. لان سؤال تحديد سؤال من عدوك عشان تشخصه صح، يقول لك هم يهود ولا صهاينه ولا مش عارف ايه، هو اصلا ممكن يكون فرع على سؤال من نحن. يعني لما المسلمين ما عادش اسمنا، يعني زمان اي دوله كانت بتهاجم الدول الاسلام كان يبقى على طول اسمها دي حرب دينيه، بها حرب المسلمين، ايا كان هم اللي بيحاربوا دول، اسمهم تتار، اسمهم مغول، اسمهم، هو ارض الاسلام بتحارب، ففي حاجه اسمها المسلمون بيحاربوا، فالمسلمون بيحاربوا، طبيعي جدا. فلما ما اصبحش احنا ما عادش اسمنا المسلمون، بقت تفرقت وبقى دول، فاعاده من نحن ده مهم، اعاده سؤال من نحن، انك انت بتقرا في القران والسنه، ايوه اعاده تعريف امه الاسلام، واعاده تعريف هذا الانتماء، وبث هذا المفهوم في الشباب مهم جدا. انت مسلم تنتمي الى امه الاسلام، مهم المفهوم ده جدا. قبلتنا واحده، احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في محكمات ثابته، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي الى الكعبه، القران محفوظ من التحريف، هذه المحكمات مهم التركيز عليها لتكوين الصف الاكبر تجاه العدو. لكن اصبح سؤال من نحن، يعني انت يقول لك هم يهود ولا اسرائيل ولا صهاينه، ايوه طب من المقابل؟ اصل هم غزه المقابل، ولا فلسطين، ولا الضفه، ولا ارضهم. لا هو كان المفروض اسمهم المسلمون مقابل العدو ده. فسؤال من نحن، سؤال من عدوك، هو فرع اجابته فرع عن اجابه سؤال من نحن. فلما كان اجابه سؤال من نحن واضحه، هؤلاء المسلمون في خلافه المسلمين، فكان سهل جدا انك تجيب من عدوك بسهوله. لكن لما السؤال ده تم تفكيكه، تم تفكيكه خلاص، ما عادش ان من نحن ده مسلمون ولا اسمنا كذا، وهذه السياسه الفرقه التي دبت في امه النبي صلى الله عليه وسلم، ارجوك لا تكن جزءا منها. حاول تسد يعني اي شيء تستطيع ان تسده في الخلافات الموجوده، افعل ذلك. ونرجع المحكمات، واعتذر على الاطاله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا. وصيتي لكم الاهتمام بالمحكمات المبثوثه في الوحي، لا تجعل بناء الايمان قائم على مساله ومسالتين. اياك ان تجعل بناء ايمانك مسالتين ثلاثه اربعه بتتخانق عشانهم، ثم يمر الوقت، يعني مش اول 20 سنه يعدوا، وتكتشف انك انت ضيعت عمرك في نقاشات، وترجع تقول اتضحك علينا وهكذا، ويظهر جيل يجد مجموعه من القدوات بيتخانقوا على مجموعه من المسائل، فيظن ان الدين هو هذه المسائل فقط، فينتمي الى هذا الطرف او هذا الطرف او هذا الطرف، ويعيش حياته بينافح عن انتماء معين او عن مسائل معينه. تمر بالسنين والمسائل دي لا تكون هي التي على السطح، تظهر مسائل اخرى فيكتشف انه ضيع عمره، فيظهر جيل جديد يجد مسائل اخرى وهكذا. كفى تضييعا للاعمار، كفى تضييعا للاعمار، الانسان يسال يوم القيامه عن عمره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا فيما يحب، اللهم اهدنا لفعل ما تحب يا رب، اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.